تدعون نور ومن أحسن قولا ممن دعا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة كنتم توعدون وما يلقاها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ماذا قال عليه؟ ومن آيات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. استغفر الله محمد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند رب يسبحون له بالليل والنهار وهم لا Yeah. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ Oh! وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي الذي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه وإذا كفرتم به من ضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم

وقرآنه فإذا